أحسن الله إليكم. أيضا يسأل الإخوة عن سلم قراءة كتب القواعد الفقهية للمبتدئ، هل لكم أن ترسموا لنا منهجا معينا كيف نبدأ في القراءة وكيف نتسلسل في هذا الفن؟ الجواب: بالنسبة لقواعد الفقه، لا شك أن هذا العلم علم عظيم، ولكن طالب العلم الذي يحصل عنده رغبة في دراسة هذا العلم يحتاج إلى الارتباط بشخص متخصص في هذا العلم، وذلك من أجل أن يكون تصويره للقواعد تصويرا صحيحا، تنتقل هذه الصورة من لسان المتكلم إلى فهم السامع، ويكون هذا السامع تصور هذه القاعدة على وجه سليم، لأن الشخص إذا كان يقرأ القواعد بمفرده وليس ولم ولم يكن متمكنا، فإنه قد يخطئ في تصوره لفهم القاعدة، ولكنه يعتقد في نفسه أن فهمه لهذه القاعدة صحيح، وبالتالي ينقل هذا الفهم الذي ليس بصحيح، ينقله على أنه صحيح، فالشخص الذي ينقل إليه هذا الكلام أيضا يتقبله على أنه صحيح ثقة بمن سمعه منه، فعلى الإنسان أن يتقيد أو أن يرتبط بشخص متمكن من هذا العلم ويدرس عليه القواعد الفقهية. أما إذا نظرنا إلى القواعد الفقهية من جانب آخر، فإن كل مذهب من المذاهب له قواعده، وهذه القواعد منها ما هو متفق عليه بين جميع المذاهب، ومنها ما هو متفق عليه داخل المذهب، ومنها ما هو مختلف فيه بين المذاهب، ومنها ما هو مختلف فيه داخل المذهب، وعلى الشخص الارتباط بالشخص ويتدرج معه، وبالله التوفيق.